أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس الرابع عشر من شرح كتاب عمدة السالك وودة النازك للإمام ابن القيم رحمه الله. والدرس اللي فات كنا ختمنا الكلام عن كلام المصنف رحمه الله تعالى عن باب النية، ثم شرع المصنف ابن القيم رحمه الله في الكلام عن فصل جديد، وهو الفصل المتعلق بما يجوز استعماله من الأواني وما لا يجوز. فقال رحمه الله: فصل. تحل الطهارة من كل إناء طاهر. قال: فصل. والفصل في اللغة مصدر بمعنى اسم الفاعل، مصدر بمعنى اسم الفاعل، مصدر فصل يفصل فصلا فهو مصدر، لكن المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل، لأنه فاصل بين الكلام اللاحق والكلام السابق. وهذا من حسن الترتيب، هو يقسم الكتاب الواحد إلى كتب وإلى أبواب وإلى فصول وإلى مسائل، حتى تعلو همة القارئ وهمة الدارس في الانتهاء من الكتاب. وهذا في الحقيقة مأخوذ من صنيع السلف مع كتاب الله سبحانه وتعالى. السلف قسموا كتاب الله عز وجل إلى أجزاء، والأجزاء إلى أحزاب، والأحزاب إلى أرباع، وكان لهذا التقسيم حكمة، وهو أن يعني تعلو همة القارئ كتاب الله سبحانه وتعالى في ختم هذا القرآن وفي قراءته وتلاوته. وأصل هذا التقسيم هو تقسيم رب العالمين سبحانه وتعالى للقرآن إلى سور: سورة البقرة وسورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران. لم ينزل القرآن جملة واحدة، بل نزل القرآن تدريجا كما هو معلوم على حسب الوقائع والأحداث التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. من حسن التصنيف أن العلماء يقسمون كتبهم إلى كتب وإلى أبواب وإلى فصول وإلى مسائل وهكذا. فهنا المصنف رحمه الله تعالى قال: فصل. وذكرنا أن الفصل هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل، ذلك لأنه فاصل بين الكلام اللاحق والكلام السابق. وأما الفصل بالاصطلاح فهو اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. الفصل إذن اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. وهذا الفصل ناسب أن يأتي به المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع، أعني بعد الكلام عن المياه طهارة ونجاسة، فناسب أن يأتي المصنف ويتكلم عن ما يتعلق بأحكام الأواني. طيب، إيه وجه المناسبة؟ وجه المناسبة أن الإناء ظرف والماء مظروف، فالإناء ظرف للمظروف هو الماء. وإحنا ذكرنا في أول الكلام أن الطهارة لها مقاصد ولها وسائل، ولها وسائل للوسائل. فمقاصد الطهارة أربعة، ووسائل الطهارة أربعة، وهناك وسائل للوسائل وهي الأواني والاجتهاد. تكلمنا آخر ما تكلمنا عن الاجتهاد كوسيلة من وسائل، كوسيلة لوسائل الطهارة، فيتبقى عندنا الكلام عن الوسيلة الأخرى وهي الأواني. إذن بعدما تكلم المصنف رحمه الله عن الماء باعتباره المظروف، ناسب أن يأتي بعد ذلك وتكلم عن الأواني باعتبار أن الأواني هي الظرف الذي يحوي الماء، فلابد أن نعرف ما يحل من الأواني وما لا يحل، لأن هذه الأواني هي التي يوضع فيها الماء ونحو ذلك من وسائل الطهارة. فوجه المناسبة هنا ظاهر. المصنف رحمه الله لما تكلم عن المظروف طهارة وضدها، شرع الآن يبين حكم المظروف اللي هو الأواني، يعني في تناول الماء حلا وعدما، عدما وحلا وعدما. فبدأ الكلام بالقسم الأول، ما يحل من هذه الأواني. لكن قبل الكلام عن ذلك لابد أن نعرف ما معنى الأواني، لابد أن نعرف ما معنى الأواني. الأواني جمع آنية، أو الأواني جمع آنية، والآنية جمع إناء. الأواني جمع آنية والآنية جمع إناء، فالآنية جمع للجمع، فالآنية إذن الأواني جمع آنية والآنية جمع إناء، والمراد بها المراد بالآنية كل ما يأخذ فراغا من الهواء وإن صغر، كل ما يأخذ فراغا من الهواء وإن صغر، فكل ما يأخذ فراغا من الهواء حتى وإن كان صغيرا فإنه يسمى آنية. زي مثلا صحيفة الذهب أو صحيفة الفضة، ويدخل فيه كذلك الأواني المعروفة، ويدخل في ذلك أيضا المعالق، أيضا فإنها من جملة الأواني في عرف الفقهاء باعتبار أنها تأخذ حيزا أو فراغا من الهواء. والبعض يعرف الآنية بأنها كل ما ينقل أو كل ما ينقل أي شيء من موضع إلى آخر، كل ما ينقل شيئا من موضع إلى آخر فهو من جملة الأواني. إذن هذا الفصل معقود في معرفة حكم استعمال هذه الأواني، كل ما ينقل شيئا من موضع إلى آخر، أو كل ما يأخذ فراغا من الهواء حتى وإن كان صغيرا. فبدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن ما يحل وما لا يحل استعماله من هذه الأواني، فقال رحمه الله تعالى: تحل الطهارة من كل إناء طاهر. إذا هنا بدأ بالقسم الأول، القسم الأول الذي هو ما يحل استعماله، ما هو أو ما الذي يحل استعماله من الأواني. بيّن رحمه الله تعالى أنه يجوز استعمال جميع الأواني الطاهرة، يجوز استعمال جميع الأواني الطاهرة، فقال: تحل الطهارة من كل إناء. وعرفنا ما معنى إناء، لكن لابد أن يكون هذا الإناء طاهرا حتى ولو كان نفيسا كما سيأتي، حتى ولو كان غالي الثمن، فكل إناء طاهر يحل استعماله في الطهارة، كل إناء طاهر يحل استعماله في الطهارة. فخرج بذلك الإناء النجس، فالإناء النجس لا يحل استعماله. ليه؟ لأنه ينجس الماء إذا كان الماء قليلا. طيب ما مثال الإناء النجس؟ مثال الإناء النجس الأواني المستأخذة من جلد الميتة، جلد الميتة قد يكون إناء، فلو اتخذ إناء من جلود الميتات فهو إناء نجس لا يحل استعماله، لأنه سينجس الماء إن كان قليلا. فلهذا لا يحل استعماله في ماء قليل، وكذلك لا يحل استعماله أيضا في ماء. طيب ليه لا يحل استعماله في ماء مطلقا؟ لأن الماء يتنجس بملاقات النجاسة مطلقا، كثيرا كان هذا الماء أو قليلا، بخلاف الماء لو كان قليلا فإنه يتنجس كما بينا قبل ذلك بملاقاته لنجاسة، وأما إن كان كثيرا فإنه لا يتنجس إلا بالتغير، فإنه لا يتنجس إلا بالتغير. أما المائع من غير الماء فإنه يتنجس مطلقا بمجرد ملاقاته للنجاسة. فنرجع ونقول إن كل إناء طاهر يحل استعماله، خرج بذلك الإناء النجس، لأنه لا يحل استعماله في الطهارة، لأنه ينجس الماء إن كان قليلا، وينجس المائع من غير الماء مطلقا، وينجس المائع من غير الماء مطلقا. طيب، طب لو كان لو جاء شخص واستعمل هذا الإناء النجس في جاف، في شيء جاف، هل ينجسه؟ الجواب لا، لا ينجسه، لا ينجسه في هذه الحالة. طيب، فبيقول رحمه الله تحل الطهارة من كل إناء طاهر، تحل الطهارة من كل إناء طاهر، وهذا قيد خرج به الإناء النجس، فإنه لا يحل الطهارة به. وعرفنا العلة في ذلك أنه ينجس الماء إن كان قليلا، وينجس المائعات مطلقا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن من جلد، وتوضأ أيضا من قدح من خشب، وكذلك من مخضب من حجر. والشن هو معروف بالركوة، والمخضب هو إناء كالقرش أو تماما، وكل هذا قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل كذلك على الحل وعلى الجواز الأصل، فالأصل الحل والأصل هو الجواز، فيجوز استعمال كل إناء طاهر في الطهارة، كما أنه يجوز استعمال كل إناء طاهر في غير الطهارة، فالأمر إذن على العموم. وصنب يقول تحل الطهارة من كل إناء طاهر، ثم قال إلا الذهب والفضة، يعني إلا إناء الذهب وإلا إناء الفضة. طبعا كلام المصنف الأول كان عاما، كان شاملا لجميع الأواني، ولهذا صح الاستثناء بعد ذلك، فاستثنى من جملة هذه الأواني الأواني المصنوعة من الذهب والأواني المصنوعة من الفضة. فلما يقول يحل ثم يقول إلا الذهب والفضة، علمنا أن استعمال أواني الذهب والفضة على التحريم، على التحريم، فلا يجوز استعمال أواني الذهب، ولا يجوز كذلك استعمال أواني الذهب والفضة. ومعنى لا يجوز يعني يحرم. طيب، لما نقول يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، هل هذا على التحريم؟ أقصد هل هذا من جملة الكبائر ولا من جملة الصغائر؟ هذا مما اختلف فيه الأصحاب على وجهين، لكن المعتمد أن هذا من جملة الصغائر، استعمال أواني الذهب والفضة هذا من جملة الصغائر، هذا محرم لكنه من جملة الصغائر. وهذا نقله الأزرعي رحمه الله عن جمهور الأصحاب، وهذا هو المعتمد كذلك عند الحنفية أنه من جملة الصغائر. واستدلوا على كونه محرما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ولا تأكلوا في صحافها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, عن الشرب وعن الأكل فيها. وطبعا في معنى الأكل والشرب سائر وجوه الاستعمال كما سنبين, سائر وجوه الاستعمال كما سنبين, وأدخل في ذلك استعمال هذه الأواني في الطهارة, ويدخل في ذلك سائر وجوه الاستعمال, ويدخل في ذلك استعماله في الطهارة. فإذا هو على التحريم, والمعتمد أن هذا التحريم من جملة الصغائر, وعده بعض الأصحاب من جملة الكبائر كالدميري والبلقيني رحمه الله وغيره من الأصحاب. لكن المعتمد أنه أن استعمال هذه الأواني من الذهب والفضة على التحريم هو من جملة الصغائر, هذا هو الجديد المعتمد. وزما أشرنا أن بعض الأصحاب عده من جملة الكبائر, عده من جملة الكبائر. والمذهب القديم للإمام الشافعي رحمه الله أن هذا على الكراهة, أن هذا على الكراهة وليس على التحريم. وبه قال داود الظاهري رحمه الله تعالى. طيب ايه معنى ان هذا قول الشافعي في القديم؟ قول الشافعي في القديم يعني ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى في العراق افتاء او تصنيفا, او بعبارة ادق نقول ما قاله الشافعي رحمه الله قبل ان يدخل مصر افتاء او تصنيفا, هو مذهب الشافعي القديم. أما ما قاله بعد أن دخل مصر هو مذهبه في الجديد, هو مذهبه في الجديد. فالمذهب الجديد المعتمد هو أن استعمال أواني الذهب والفضة على التحريم وهو من جملة الصغائر. والمذهب القديم أنه على الكراهة, أنه على الكراهة, وبه قال داود. فالمصنف يقول تحل الطهارة من كل إناء طاهر, وأن هذا على العموم, ما دام الإناء طاهرا فيحل استعماله. ولهذا صح الاستثناء منه بعد ذلك فقال إلا الذهب, يعني إلا إناء الذهب وإلا إناء الفضة, إنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وهذا الحديث وإن كان قد نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب إلا أنه يخاف عليه سائر وجوه الاستعمال, سائر وجوه الاستعمال. وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل وعلى الشرب لأن أكثر ما يستعمل الإنسان الأواني يستعملها في الأكل والشرب, ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الأمرين فقط. وليس لهذا الحديث مفهوم بمعنى أن في غير الأكل والشرب يحل, لا, هذا على العموم, كل استعمال للذهب والفضة فالأصل فيه التحريم. وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل وعلى الشرب باعتبار أن أغلب استعمال الأواني يكون في الأكل والشرب, وهذا لا يمنع أنه محرم كذلك في غير ذلك من وجوه الاستعمال. طيب لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب واستعمال أواني الذهب والفضة على وجه العموم؟ ما العلة في هذا التحريم؟ معرفة العلة هنا مهم. العلة أو العلة التحريم هو الخيلاء, ولأجل الذهب والفضة. فالعلة هنا مركبة, فالعلة هنا مركبة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة وعن استعمال أواني الذهب والفضة لما في ذلك من الخيلاء, وكذلك نهى عن استعمال هذه الأواني يعني لعين هذه الأواني لو الذهب والفضة, باعتبار أنها لأهل الكفار في الدنيا, وأما أهل الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى قد جعلها لأهل الإيمان في الآخرة. لذلك العلة هنا مركبة من أجل عين الذهب والفضة، وكذلك لما في ذلك من الخيلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الأواني. وقال رحمه الله تعالى: إلا الذهب، يعني إلا إناء الذهب وإلا إناء الفضة. قال: والمطلى بأحدهما، والمطلى على وزن مغلى، المطلى على وزن مغلى. أيضا الذي يطلى بالذهب والفضة هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز استعماله. طيب ايه معنى المطلى بالذهب والفضة؟ يعني كما انه يحرم استعمال الانية من الذهب والانية من الفضة، يحرم كذلك الاناء الذي طلي بالذهب والفضة. طيب هل هذا على العموم؟ هل معنى كده لكل اناء قد طلي بالذهب او طلي بالفضة فهو حرام؟ لا، لا بد من قيد وشرط مهم، وهو ان يتحصل منه شيء اذا عرض على النار. اما اذا لم يتحصل منه شيء اذا عرض على النار فانه يحل في هذه الحالة ولا يكون حراما. نفصل في المسألة اكثر من ذلك. ايه معنى يتحصل منه شيء اذا عرض على النار، وايه معنى لا يتحصل منه شيء؟ يعني لو اننا لو جاء اهل الخبره وقالوا اطلاء الموضوع على هذا الاناء، يعني مثلا اناء من نحاس او اي معدن من المعادن، وهذا المعدن هذا الاناء المصنوع من هذا المعدن قد وضع عليه طلاء من ذهب او وضع عليه طلاء من فضه، نقول هذا الاناء وان كان من نحاس او من غير ذلك من انواع المعادن الا انه لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ نقول انه طلي بالذهب، هو مش مصنوع من الذهب ولا مصنوع من الفضه، لكن مع ذلك ايضا لا يجوز. ليه؟ لانه قد طلي بالذهب او قد طلي بالفضه، فهنا ايضا لا يجوز. لكن لابد من شرط، وهو ان يقول اهل الخبره ان هذا الطلاء كثير. اما اذا كان هذا الطلاء قليلا فانه يحل ولا باس لاستعماله، لان اليسير يغتفر. طيب هنعرف منين ان هذا الطلاء كثير او ان هذا الطلاء قليل؟ نقول بمعرفة أهل الخبرة، يقولون هذا الإناء أو هذا الطلاء الموضوع على هذا الإناء لو عرض على النار فإنه سيتحصل فينزل منه شيء، فدل على أن هذا الطلاء كثير. أو يقولون العكس، هذا الطلاء الموضوع على هذا الإناء قليل، ولو وضعناه على النار لن يعني نتحصل منه على شيء. مش معنى كده ان احنا ناتي بالفعل ونضع ونعرض هذا الاناء على النار، والا لا تسبب هذا في تلف الاناء. ليس المراد الواحد يعرض هذا الشيء على النار بالفعل، انما نرجع الى قول اهل الخبر من غير عرض على النار ولا حاجه، هم عندهم درايه بهذه المساله، ينظر الى الاناء والى الطلاء الموجود او الموضوع على هذا الاناء، ومن خلال النظر فقط يستطيعون أن يعرف هل هذا الطلاء الموضوع على هذا الإناء قليل ولا كثير. إذا حكموا بأن هذا الطلاء كثير نقول إذا استعمال هذا الإناء لا يجوز، إذا حكموا وقالوا إن هذا الطلاء قليل إذا استعمال هذا الإناء يجوز. فإذا كلام المصنف هنا لابد له من صيد، وهو ما قاله أو ذكره بعد ذلك بحيث يتحصل منه شيء بالنار، يعني إذا عرض على النار، وهو لا يكون إلا بقولي أو بمعرفة أهل الخبرة، وليس المراد العرض على النار بالفعل، وليس المراد العرض على النار بالفعل، إلا لأدى ذلك إلى تلف الإناء كما هو واضح. فإذا كل إناء طاهر يحل استعماله مطلقا، كل إناء من الذهب والفضة لا يحل استعماله مطلقا. طيب لو عندي إناء فقط طلي بالذهب أو طلي بالفضة، ما حكم استعمال؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الطلاء أو هذا إذا عرض أو هذا الإناء لو عرض على النار تحصل منه شيء، فده دلالة على أن الطلاء هذا كثير، فبالتالي لا يجوز استعماله. لو عرض على النار ولم يتحصل منه شيء، فهذا دليل على أن هذا الطلاء قليل وبالتالي يحل استعماله. ولهذا يقول المصنف: إلا الذهب والفضة والمطلى بأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار، بحيث يتحصل منه شيء بالنار. إذن بنقول إن الأواني من غير الذهب والفضة جائزة، إلا لو كان عندي إناء طلي بالذهب أو طلي بالفضة وكان هذا الطلاء كثير. هنعرف منين اللي هو كثير؟ هنقول بمعرفة أهل الخبرة، يقولون هذا الطلاء كثير بدليل أننا لو عرضناه على النار سيتحصل منه شيء من الذهب أو شيء من الفضة، إذا لا يجوز استعماله في هذه الحالة. ليه؟ لأن العلة هنا أيضا متوفرة. احنا قلنا العلة في تحريم آنية الذهب والفضة هو أنها من الذهب والفضة وكذلك بما فيها من الخيلاء. طيب هنا أيضا هنجد أن العلة أيضا موجودة، الخيلاء موجود، ولما كان الذهب والفضة كثير أيضا يبقى هنا سيأخذ نفس الحكم هو التحريم. أما لو كان قليلا فالقليل أو اليسير مبتطر ويحل استعمال هذا الإناء حتى لو كان قد طولي بالذهب أو طولي بالفضة باعتبار أن هذا الطلاء قليل ولا شيء فيه. فإذا الضابط هنا هو العرض على النار، وهذا هو المعتمد عند الرملي والخطيب. قال رحمه الله: إلا الذهب والفضة والمطلى بأحدهما، يعني بالذهب أو بالفضة، بحيث يتحصل منه شيء بالنار، يعني بالعرض على النار، وليس المراد بالعرض على النار بالفعل، وإنما بشهادة أهل الخبرة، شهادة أهل الخبرة. قال: فيحرم استعماله على الرجال والنساء. فيحرم حينئذ استعماله، يعني استعمال هذا الإناء المطلى بالذهب أو المطلى بالفضة على الرجال، يعني على الرجال المكلفين. مكلف هو الذي يحرم عليه استعمال أواني الذهب والفضة أو استعمال الأواني المصرية بالذهب أو الأواني المصرية بالفضة بالشرط المذكور دون غيرهما، أما غير المكلف فلا يحرم عليه ذلك. قال: والنساء، يعني على النساء العاقلين العاقلات البالغات يعني المكلفات. فإذا لا فرق في حرمة الاستعمال بين الرجال والنساء، لا فرق في ذلك. أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها على الجميع، على الرجال وعلى النساء. فاستعمال أواني الذهب والفضة أو المصرية بالذهب والفضة حرام على الجميع، على الرجال وعلى النساء. قال: في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك، يعني كل استعمال، كل وجوه الاستعمال هي على التحريم، كل وجوه الاستعمال هي على التحريم. ليه؟ زي ما قلنا لأن العلة متوفرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب، وقلنا إنما نبه على الأكل والشرب لأن غالب الاستعمال يكون بالأكل والشرب، ومش معنى كده إن لو واحد استعمله في غير الأكل والشرب يكون جائزا، لا، يكون أيضا محرما. ليه؟ لأن هذا فيه خيلاء، لأن هذا فيه خيلاء. والعلة متمكنة والحكم يدور مع التي حيث دار. لو واحد استعمل أواني الذهب والفضة في الطهارة في غير الأكل والشرب، هذا يعد من الخيلاء ولا لا؟ هذا يعد من الخيلاء، وبالتالي يكون هذا محرم، وهو ذهب وفضة لما قلنا، فلا يجوز استعماله أيضا في غير الأكل والشرب. فإذا العلة عندي مركبة من الخيلاء ولعين الذهب والفضة كما سنأتي التنبيه عليه أيضا في آخر الكلام. قال: فيحرم استعماله على الرجال والنساء على حد سواء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك من وجوه الاستعمال. فكل استعمال هو على التحريم، كل استعمال هو على التحريم. قال رحمه الله: وكذا اقتناؤه بلا استعمال حتى الميل من الفضة. وكذا اقتناؤه يعني مثل الاستعمال في التحريم الاقتناء. يعني ايه الاقتناء؟ يعني الاتخاذ. واحد يقتني اناء من ذهب، هذا حرام. يقتني اناء من فضة حتى ما كانش بيستعمله، هذا ايضا حرام. كان وضعه مثلا للزينة، عنده اناء ذهب او اناء فضة وحطه للزينة وليس للاستعمال، ايضا يحرم. طيب لماذا قالوا بحومة الاقتناء؟ قالوا بحومة الاقتناء لأنه وسيلة إلى الاستعمال، لأنه وسيلة إلى الاستعمال. فلما كان الاقتناء أو الاستخاذ يجر إلى الاستعمال، يجر إلى الاستعمال، حكموا بحرمته. والوسائل لها أحكام المقاصد. لو عندي وسيلة في الغالب، في غالب الظن تؤدي إلى حصول الشيء المحرم، في هذه الحالة نقول بحرمة هذه الوسيلة. وهنا قالوا إن اقتناء هذه الأواني من الذهب والفضة يؤدي في الغالب إلى استعمال هذا الشيء، وبالتالي قالوا بحرمة الاقتناء أيضا، حتى وإن كان لن يستعمل هذا، لكن مجرد الاقتناء أيضا على التحريم لأنه وسيلة إلى الاستعمال. قال: حتى الميل من الفضة. الميل اللي هو المعبر عنه بالمروه الذي يكتحل به، المكحلة المعروفة. أنا عندي ميل وعندي مروه. الميل اللي هو يؤخذ به الكحل ويوضع على به على العين، فهذا أيضا على التحريم. لماذا يعني نبع على الميل بالذات؟ عبر به لأن استعماله مما عمل به البلوى، الناس استعمل هذا الشيء كثيرا، فنبه عليه وخصص ذكره لذلك. فحتى المين الفضة لا يجوز استعماله، وبالتالي لا يجوز أيضا اقتناؤه كما سبق وبين رحمه الله تعالى. وكذلك كل ما يسمى إناء يحرم استعماله، ويحرم كذلك اتخاذه. ويقاس على ذلك كل ما اتخذ من الذهب والفضة على هذا الوجه، كالمسخرة والآنية الأمم الذي يوضع فيه شيء مثلا، مثلا عند العرس أو ما شابه، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. ليه؟ لما في ذلك من الخيلاء، وكما بينا من لجوهر الذهب ولجوهر كذلك الفضة. طيب يبقى إذن مثل الاستعمال الاقتناء في التحريم، فكما أنه يحرم الاستعمال فإنه يحرم كذلك الاقتناء حتى وإن لم يستعمله. ليه؟ لأنه يجر إلى الاستعمال. طيب لو واحد اقتنى هذه الأواني من أجل التجارة أيضا، هذا يحرم، هذا محرم حتى اقتناء هذه الأنية من أجل أو بغرض التجارة هذا يحرم على المذهب. ليه؟ لأن أناة الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد. فلو واحد هيتاجر في هذه الأواني فده معنى كده أنه هو هيبيع لأناس قد يستعملوا هذا الذهب هذه الأواني من الذهب والفضة. فلما نقول يحرم الاستعمال ويحرم كذلك الاصطناء يشمل ذلك الاصطناء بفرض التجارة، هذا أيضا محرم، هذا أيضا محرم. ليه؟ لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد، ممنوع من استعمالها لكل أحد. طيب قد يسأل سائل ويقول الحرير محرم على الرجال ومع ذلك يجوز التجارة فيه، صح ولا لا؟ فبنقول الحرير محرم على الرجال، حرم النبي صلى الله عليه وسلم لؤلؤ الحرير على الرجال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ذات يوم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثه. يبقى إذن الحرير حرام على الرجال ومع ذلك يحل التجارة في الحرير ويحل اتخاذه. طيب لماذا فرقنا بين اتخاذ الذهب والتجارة فيه، اتخاذ الأواني الذهب والفضة والتجارة فيها، وبين اتخاذ الحرير والتجارة فيه؟ لماذا فرقوا بين هذا وذلك؟ فرقوا بين الأمرين لأن الحرير وإن كان حراما على الرجال إلا أنه ليس ممنوعا من استعماله لكل أحد، فيحل استعمال الحرير للنساء ولهذا يجوز التجارة فيه، لكن أواني الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء فلا يجوز استعماله ولا يجوز اقتناؤه حتى ولو كان بغرض التجارة. وهذا وبهذا فارق الذهب وأواني الذهب والفضة، فارقت الحرير في من هذا الوجه. بعض الأصحاب قالوا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة لمن يصوغه حليا أو يجعله دراهم أو يجعله دنانير. فلو كان مثلا واحد هيتخذ هذه الأواني من الذهب أو من الفضة علشان يحولها إلى حلي للنساء، هنا ممكن نقول بالجواز، هنا يمكن أن يقال بالجواز لو كان بغرض تحويل هذا الشيء إلى حلي بعد ذلك فهذا لا بأس به. وبه قال بعض الأصحاب، وبه قال بعض الأصحاب. أما أن يبقى أواني تبقى الأواني على حالها هكذا لا يجوز حتى لو كان بغرض إيه؟ التجارة كما بينا. قال فيحرم استعماله على الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك، وكذا اقتناؤه بلا استعمال حتى الميل من الفضة، يعني كما أنه يحرم الاستعمال يحرم كذلك الاقتناء لأنه يجر إلى الاستعمال. قال والمضبب بالذهب حرام مطلقا، والمضبب بالذهب حرام مطلقا. انتقل رحمه الله إلى الكلام على مسألة التضبيب وحكم التضبيب أو التضبيب المراد به إصلاح الإناء بالذهب أو بالفضة. احنا عرفنا أن استعمال أواني الذهب والفضة على التحريم واقتناء هذه الأواني كذلك على التحريم، يشمل هذا الرجال وكذلك النساء. طب لو واحد يحتاج أن هو يصلح بعض الأواني بالذهب والفضة ما الحكم في هذه الحالة؟ التضبيب معناه أن يكون في الإناء خلل، شرخ مثلا أو ما شابه، فيوضع في هذا الشرط صفائح من ذهب أو من فضة، فيوضع في هذا الشرط صفائح من ذهب أو من فضة. وهذا كان يعني مشتهرا موجودا بين الناس لما فيه الذهب من قوة، كذلك الفضة في يعني في اقتحام المعارف أو في لحم المعارف، فكان هذا مستعملا معمولا به. فانتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن أحكام الإناء المضبب لهذا الأمر. طيب الإناء المضبب اللي هو به شرخ، فوضع في مكان هذا الشرخ ذهب أو فضة، ما حكم استعماله؟ فيه أوجه، قيل حرام مطلقا، وقيل لا يحرم، وقيل بالتفصيل. فقال المصنف رحمه الله: والمضبب بالذهب حرام مطلقا، وهذا هو المعتمد. المضبب بالذهب حرام مطلقا، يعني عشان تأتي بصفيحة من ذهب، يعني قطعة من الذهب وتشحن بها الإناء، هذا حرام مطلقا وهذا هو المعتمد. قال: وقيل كالفضة. وقيل هنا إشارة لمين؟ نبهنا لهذا في أول الدرس. قيل إشارة للرفعي رحمه الله تعالى. الرفعي رحمه الله تعالى لم يفرق بين الذهب والفضة، وهذا خلاف المعتبر عند النووي رحمه الله. قلنا لو اختلف النووي والرفعي فالمقدم ما قاله النووي كما في هذه المسألة. النووي يقول: التضبيب بالذهب حرام مطلقا، وهذا هو المعتمد في هذه المسألة خلافا لما قاله الرفعي. يبقى إذن عند التضبيب على حالتين: إما أن يكون التضبيب هذا بالذهب فهذا حرام مطلقا، وإما أن يكون التضبيب بالفضة. طيب التضبيب بالفضة ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل. التضبيب بالفضة هذا فيه تفصيل، عشان أجيب أنا قطعة من الفضة وألحن بها إناء معين به شرخ، هل هذا جائز ولا لا ولا غير جائز؟ هذا فيه تفصيل في المثل. طيب قبل أن نفصل في حكم التضبيب بالفضة، أبد أن نعرف لماذا قالوا بتحريم التضبيب بالذهب مطلقا. قالوا بتحريم التضبيب بالذهب مطلقا لما فيه من الخيلاء، ولأن الحاجة تقوم بغيره، يعني يمكن أن يحصل التضبيب بالفضة، فلماذا نلجأ إلى الذهب والخيلاء في الذهب أشد؟ فقالوا بتحريم التضبيب بالذهب المطلق. أما التضبيب بالفضة فله أحوال، إن كانت هذه الضبة يعني الحال هذا كبير للزينة فهذا محرم، يعني واحد جاب فضة وبعدين جعله لحاما في الإناء، وكان هذا اللحام للفضة كبير من حيث العرف، لأن الضابط عندي في الكبير والصغير هو العرف، وكان هذا كبير في العرف، فهذا حرام لما في ذلك من الخيلاء. طيب الحالة الثانية: أن تكون هذه الضبة من الفضة كبيرة لكن ليس من أجل الزينة، إنما من أجل الحاجة، واحتاج فعلا لفضة كثيرة من أجل اللحام، فهنا وضع ضبة من فضة كثيرة للحاجة وليس من أجل الزينة، فهنا يكون على الكراهة. لو كانت كبيرة لحاجة تكون على الكراهة. الحالة الأولى كانت كبيرة للزينة هي على التحريم، أما لو كانت كبيرة لحاجة فإنها تكون على الكراهة. طيب لو كانت صغيرة لحاجة، للحالة الثالثة أن تكون هذه الضبة من فضة صغيرة لحاجة، فإنها تكون في هذه الحالة مباحة، تكون في هذه الحالة مباحة. طيب لو كانت صغيرة من أجل الزينة تكون على الكراهة، تكون على الكراهة. فهذه صور التضريب الأربعة. قال رحمه الله تعالى: وبالفضة، بعد ما بين أن التضريب بالذهب حرام مطلقا، انتقل الكلام على التضريب بالفضة، قال: بالفضة إن كانت كبيرة للزينة فهي حرام لما في ذلك من الخيرات، أو صغيرة للحاجة قال حل، أو صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة كره ولم يحرم. ثم قال: ومعنى التضريب أن ينكسر موضع فيجعل مكان الكف فضة يمسكه بها. ثم قال: وتكره أواني الكفار وثيابهم، ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد. هنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن ذلك في الدرس القادم، عشان خلاص أزف الوقت ووصلنا من 45 دقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن الوصول إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا قد انتهى الدرس. لو حد عنده سؤال